بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما تزوج الأميرة توت بنت الملك كلكوت وانتقل إلى القصر الجديد حرس على مصباحه السحري وجعله في مكان سري. وحدث أن دعاه بعض الأصدقاء من الكبراء والأمراء للصيد في الصحراء، وخرج علاء وغاب 3 أيام حدثت فيها أحداث جسام. فقد رجع الساحر إلى بلوخستان فسمع الناس يذكرون علاء الدين، فذهب إلى حارة القلايين وجعل يسأل الغادين والرائحين ويحدث نفسه بين حين وحين. ايه مالك؟ ايه المصباح؟ انت ما تديني بدل واحد جديد. خديهم خديهم معهم كلهم. علاء الدين يتجوز توت الأميرة الجميلة. حلوة حلوة، خسارتها فيه ده ولد سفيه. أنا إبليس هخليه في الإنكيس. أما أدعك المصباح وأمر الخادم يخطف الأميرة. الأميرة بس والجواهر اللي معاه. والجواهر يعني ايه؟ أنا هخطف القصر باللي فيه. صبيك لبيك كافة ما تطلبه بين ايديك. ازيك الاول؟ زي ما انت شايفني. ايش تطلب مني؟ عاوزك تطاوح اوامري. انا مأمور بطاعتك طول ما انا في حياتك. عاوزك دلوقت اهو تشيل قصر الاميرة باللي فيه وتحطها بقصرها فوق جبال القمر. لا يطلها جن ولا يطلها بشر. في لمحة نظر مش هيلاقوله اثر. فوق جبال القمر لا يطلها جن ولا يطلها بشر. مولانا مولانا. ايه الحق يا مولانا، انا خلاص. انت وهمتني، اتكلم. القصر يا مولانا. قصر ايه؟ قصر الاميرة توت. مال اختفى؟ اختفى، ما عادش له وجود. انت بتقول ايه؟ افتح الشباك ده. هي القصور بتطير. الله، القصر مش موجود. ما عادش له وجود. ازاي؟ والاميرة راحت فين؟ الاميرة بنتي. مين يعرف يا مولانا؟ الله، توت بنتي. فين علاء؟ علاء الدين عمل نفسه طالع يصطاد. قوم العساكر والرجال يفتشوا على علاء الدين في كل مكان ويجيبوه في الحال. علاء الدين علاء الدين علاء الدين علاء الدين. ايه الاصوات اللي جايه من بعيد دي؟ الجماهير سايره يا مولانا. عايزين ايه؟ يطلبوا بالافراج عن علاء الدين. ازاي العساكر سابتهم؟ الجيش انضم لهم. مفيش حاجة تلفت الموقف غير علاء الدين. مولانا علاء الدين. الله، علاء الدين، انت خرجت ازاي؟ العساكر بتوعك هم اللي فتحولي، هم اللي هربوني، لكن انا جيت لك عشان اثبت لك اني هساعدك. مش ممكن اسيبك لوحدك. هي اذا كانت بنتك هي كمان زوجتي ومصيبتها مصيبتي. انا مش عاوزك تسامح لي، انا عاوزك تمهلني. وعايز مهلة كام يا علاء؟ اديني 2 شهر اقدم لك فيهم حاجة من 2، للأميرة توت للرقبتي. علاء الدين بيني وبينك شهرين احسبهم بدمع العين. بنتي توت، بنتي توت. وترك علاء الدين الديار وجعل يجوب الاقطار بحثا عن القصر الذي طار، وطارت معه الأميرة واختفت على هذه الصورة. وظل الفتى يجري ودموعه تجري حتى انتهى.